السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبسولة النهاردة يا جماعة عن فن مهم جدا من فنون المذاكرة وهو فن الدايجرامز. يعني ايه دايجرامز؟ يعني اشكال توضيحية. عاوزين نتكلم عن المذاكرة باستخدام الاشكال التوضيحية. يعني ايه؟ يعني المواد مثلا اللي فيها ميكروسكوبات، بدل ما تقعد تذاكر الكلام المكتوب في وصف الشريحة تحت الميكروسكوب وفيها في اليمين كذا وفيها في الشمال كذا وفيها مش عارف ايه وفي النص كذا، طب ما ترسم الكلام ده، حول الباراجراف المكتوب لرسمة او شكل يسهل عليك توضيحه. لما يكون عندك مثلا في التشريح او في بعض المواد تبقى محتاج اطلس او كده، عندك مثلا شريان معين ليه فروع معينه وحاجات طالعه منه، ذاكرها على رسمه وعلى اطلس على قد ايه، على قد ما تقدر. في هندسه عندك مثلا رسومات معينه او وصف هندسه وصفيه او حاجات فيها وصف، تحاول قدر الامكان انك ايه تعمل رسمه لهذه الوصفه. لما في بيطري مثلا او في اي علوم او حاجه فيها حشره معينه ومكتوب لك وصف الحشره تتكون مثلا من راس وجسم وزيل، اما الراس فليها عينين مش عارف ايه كذا كذا، والجسم طلع منه مش عارف ايه، والديل شكله مش عارف ايه. حول الكلام المكتوب لرسومات تحط عليها البيانات وتحفظ الكلام. دي مهارة سهلة وبسيطة يا جماعة، عايزين نطبقها ان شاء الله، اسمها مهارة او فن المذاكرة باستخدام الدايجرامز. الواجب العام اللي مطلوب منكم باراجراف بيصف حاجة معينة. حتى يا جماعة في الكليات الادبية، واحد يقول لك طب انا في كلية ادبي ما عنديش الكلام ده اعمل ايه، هقول لك، هيقول لك مثلا ان الشعر الجاهلي كان في صدره مش عارف ايه وفي بطنه مش عارف ايه وفي البداية كذا والنهاية كذا، او ما عامل له شكل توضيحي مثلا عن الماضي والحاضر والمستقبل، وكان في الماضي كذا والحاضر كذا والمستقبل كذا وهكذا. فالمطلوب منكم كواجب عامل النهارده يا جماعه، حول لي باراجراف بيتخزن على النصف الكروي الايسر باسلوب الكلام اللي تحت بعضه لشكل او رسمه توضيحيه كروكي من دماغك، تسهل عليك الحفظ جدا جدا جدا. وده الواجب العملي اللي هشوفه معاكم ان شاء الله، وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمه الله.